يغلى سعرك لا ما تشبع ضم ولا بوس ولا شاي يا دلي شو حلوة وجمالك شو مهم La Viest Estetik Klinik, KBB ve baş boyun cerrahi uzmanı operatör doktor Mustafa Ödemiş ve ekibiyle kusursuzluğu siz de yaşayın. Ultrasonik rinoplasti, kepçe kulak ameliyatları, altın iğne, dermapen, hydrafacial cilt bakımı, Alexander buz lazer, botoks, dolgu, yüz ve saç mezoterapisi ve PRP uygulaması, saç tedavileriyle La Viest Estetik Klinik sizi hayallerinize kavuşturuyor. Bilgi için 216-2323 0505 038 1496 La Viest Estetik Klinik 2. yolu üzeri Rönesans Rezidans karşısında. Radyo Akdeniz. والله شكلي حبيتك يا قلبي لك يخرب بيتك انا شفتك صدفة ولاتك صرتي بدمي ادمان شكلك من عالم تاني انا والله ضايع عنواني حبيتك انا بثواني بغيابك انا تعبان بغيابك انا تعبان والله بانت الحكاية نوت إلا انت ونوقايا حبيتك بس ضل معايا في بعدك انا دبلان شايف بعيونك قصة انا طالب منك هالفرصة دقات لقلبي عم حسة لك يمكن انا عشقان قلبي وروحي كلها فداكي ما بكفي حياتي بلاكي بغيابك اموت لا تبعدي لحظة عني عن حبك انا بدي غني من هلأ انا بلش فني وبحبك موت والله شكلي حبيتك يا قلبي لك يخرب بيتك انا شفتك صدفة ولاتك صرتي بدمي ادمان شكلك من عالم تاني انا والله ضايع عنواني حبيتك انا بثواني بغيابك انا تعبان بغيابك انا تعبان Oh. kalan dünyada. Ne kalır ki bu sevdadan yarınlara? Yarın bilinmez, bugün yaşanmaz. Boşluk kapanmaz. Kimse